ففعلت بنا هذه الأمور فعلا الخمر والميسر. ابن تيمية رحمه الله في كما في مجموع الفتاوى في فتوى له في الشطرنج والنرد تكلم أن العلة الأساسية من تحريم الخمر ليست أنها تزيل العقول، نعم هذه إحدى علل التحريم الذي هو الإسكار، ولكن العلة الحكمة أنها توقع العداوة والبغضاء، هذه التي نص عليها في الآية مبدئيا. وهذا أحد آثار السكر، إيقاع العداوة والبغضاء بين الناس على غير أساس يستحق هذا. طيب، موضوع لماذا بعض الناس تعلقه بهذه اللعبة شديد حتى أنه ممكن يبكي إذا فاز فريقه، أو يبكي حزنا إذا هزم، وتجد شواهد من الفرح هستيرية. هذا من فراغ القلب، الانشغال بأمور لا أريد أن أقول تافهة، ولكن تعظيم مثل هذه الأمور إلى مستوى أهم المهمات، هذا أمر يعني حتى أنك لا تجد الرجل حسن الخلق في التعامل، فإذا جلس أمام هذه المباريات وكذا تجد يصدر منه في حموة الحماس ما لا يليق بأخلاقه من الشتم والسب والغضب والخروج عن حدود الاعتدال. السبب فراغ القلب. ما معنى هذا؟ أنا أمثل لك. الطفل الصغير لما يضع لعبة في عقله وتسيطر على عقله، حتى الشاب اللي الآن مثلا يلعب ألعاب فيديو أو غير ذلك، تجد يفكر فيها الليل وعن النهار، وإذا يعني حازها كأنه ملك الدنيا، ترى الفرح في عينيه عظيمة، وإذا منع منها تجده وكأنه يعني يساق إلى الموت، يبكي ويحزن. لماذا؟ لأن قلبه، ثم إذا كبر ونضج تبدأ هذه الأمور تصغر عنده شيئا فشيئا. لماذا؟ لأنه وجد في صار في قلبه ما يزاحم هذه اللعبة. السلام عليكم. ما يزاحم هذه اللعبة، فمدى صار عنده مثلا وظيفة، ميول عاطفية، عبادة لله تبارك وتعالى، إحساس بالمسؤولية، إلى آخر ذلك من الأمور التي مع تقدم السن تبدأ تظهر عند الإنسان، وبناء عليه يصير هذا المحبوب يأخذ وضعه الطبيعي في القلب. اليوم مع الأسف لما الناس فرغت، كثير منهم فرغ بإرادته، فرغت من الغائية في الحياة، وربط غائيتك في الحياة بكل شيء تراه، يعني العلاقة بالله تبارك وتعالى، ثم أنك لا تغفل عن كونك عبدا لله تبارك وتعالى، لا في مأكلك ولا مشربك ولا ملبسك ولا عملك ولا ولا ولا، ويكون لك علاقة بالله وأنس بالله، القلوب صارت فارغة تماما، حتى طبعا وفرغت من ولائها وبرائها الشرعي، فالولاء والبراء الشرعي لم يعد له وجود، فاستبدل بالولاء والبراء الكروي، فالولاء والبراء الشرعي تقذف عليه ألف شبهة، أن مقدمة إرهاب وأن كذا وأن أين التعايش، وفي واقع الأمر مختصر القصة يعني رب العالمين يا إخوة اعبدوه، ولكن لا يكون في قلوبكم عظيما حتى تبغضوا إنسانا آخر لأجله، يعني هذا مختصر الطرح التمييعي. رب العالمين يعني نعم خلقنا رزقنا، نعم حتى بعضهم اختار أن ينكره عشان يرتاح، لكن بعض يقول نعم خلقنا ورزقنا ومن علينا بكل شيء، وهو الذي أعطانا هذه الحياة، وهو الذي كذا، ومصيرنا بيده. مع كل هذا هو لا يستحق أن أوالي وأعادي على اسمه، بل أنا أوالي وأعادي على مصلحتي الشخصية، نوع من أنواع الطاغوتية. لما فرغ من هذا استبدل الأمر بالولاء والبراء على لعبة، على الوطن، على أي شيء آخر.